مستمعي الأعزاء، وجدد الترحيب بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ضيفة إذاعة أمواج اليوم هي شاعرة تكتب شعر التفعيلة والنثر، شاركت في العديد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية، نالت العديد من الجوائز، وصدر لها ديوان الشعر واحد تحت عنوان كوردة هكذا تماما، ولها ديوان آخر قيد الطباع. هي مربية وتعمل مدرسة. طبعا اليوم ضيفتنا الشاعرة سمية صالح. الشاعرة سمية صالح، يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا، شكرا كتير. أهلا بك. بداية، يعني قبل أن نبدأ مع حكايتك مع الشعر والكتابة وكيف دخلت هذه العوالم، نستمع إلى قصيدة قصيرة من يعني كنموذج من شعرك. ماذا ستسمعين؟ أبدأ بأبيات لدمشق، مدينة الياسمين والجمال، وأقول الياسمين على سياجك عشق، منك الزمان بهاؤه يشتق، والخالدان الأوحدان مدى المدى، الله جل جلاله ودمشق. حلو حلو، جميل جدا. إذن يعني أكيد لديك حكاية وقصة عن الكتابة وعن دخولك عوالم الأدب والشعر والكتابة. ما حكايتك مع الشعر؟ الشعر لغة الروح، الحياة. بدأت بكتابة الشعر منذ الصغر. الهواية كانت كتابة مواضيع التعبير بلغة شعرية جميلة. نعم. فلفتي نظر الأستاذ أو المدرسة؟ مدرس اللغة العربية في الصف الثاني الإعدادي، كان الصف الثامن. كان دائما يخبرني بأن يوما ما سأكون شاعرة أو كاتبة. نعم. الأستاذ وجه له التحية، موجود حتى الآن. الشعر هو الإحساس، روح الحياة. وبدأت بتنمية هذه الموهبة. تأخرت بالطباعة لأسباب لا أدري، ربما لم أكن يعني ما كنت أنت هيك مخططة تصير شاعرة أبداً، لم يكن هناك أي تخطيط، ولكن بالمستقبل انتسبت إلى ملتقى بانياس الأدبي، الملتقى الرائع. نعم، هذا كل يوم سبت بيكون فيه كل يوم اجتماع. سبت نقوم باستضافة شاعر، مناقشة رواية، مناقشة. فتم التشجيع من خلال ملتقى بانياس الأدبي، وجمعت هالأوراق اللي كتبتها وقمت بإصدار هذا. نعم، وكان ديوان كوردة هكذا تماما. ليش سميتي كوردة؟ تشبيه وتأكيد. نعم. لأنه يشبه الوردي في العطر. ما بعرف، للعناوين حكايات. نعم. لا ممكن أن يكون يعني عنوان الكتاب هو عنوان لإحدى القصائد. نعم، هناك قصيدة نثرية جميلة في تحت هذا العنوان، تحت عنوان كوردة نسمع؟ أو نسمع هكذا. إذا كان طويل نسمع مقطع منها. نسمع مقطع. نعم. منها. يعني الشعر مثل ما حكيتي، عوالم الشعر يعني عوالم جميلة، حياة الشعر حياة. طيب، يعني يقال بأنه الشعر خف بريقه، يعني ما عد هناك للشعر جمهوره كما كان أيام زمان. هل خف بريقه؟ أعتقد أن الشعر حياة، والحياة حياة لا تموت. فالشعر لا يموت أبدا، وربما بسبب الظروف، ربما بسبب الأزمة، تراجع قليلا حضور الشعر، ولكن الشعر موجود، لا يمكن أن إلا أن يكون شعر. يعني بينما يعني وجدت القصيدة، عنوان هكذا كوردة. هكذا كوردة أعطر الكلمات في حضرة النور، فتغار مني عذار الورد ورحيق الأمنيات. هكذا كوردة أفتح نوافذ روحي لأسترد العمر الذي مضى وأقضيه بلقياك، أروض نجوم ليلي لتضيء ليل اللقاء. هكذا كوردة يبدأ توقيتك بي وينتهي عند أطراف أصابعي، فتشتهي الولادة من أخضر عيني وأولد من ضلع روحك. حلو. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد واستنى جرحه تعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكن يوسيقك حبيبه صخر فدايا الليل يا ما طولت رضا يا ما صحاني ليل روحي بتهوى صخر فدايا الليل يا ما طولت رضا يا ما صحاني ليل وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي تشوف ما تتأثر وينام فجري. لك يا وطن أقسمت أن أرعى حماك وأعقد الرايات دفعا للمحن. لك يا وطن قدمت أغلى ما تجود به النفوس مدى الزمن. لك يا وطن سأظل أتلو من أغاني العشق والحلم الجميل بلا ثمن. أنت الحقيقة والرؤى، أنت الخيال المرتهن، ولأجل عزك ما بخلت بدمع أقلامي ولا بدم الشجن. وليعرف الكون العظيم أنني ما اخترت غيرك يا وطن. حلو. طبعا مستمعي الأعزاء نتابع الحوار مع الأستاذة الشاعرة سمية صالح على أثير إذاعة أمواج من طرطوس. أستاذة سمية، هذه القصيدة من المجموعة الأولى لك يا وطن من المجموعة الثانية التي هي قيد الطباعة، سوف نتحدث عنها بعد قليل، لكن هذه المجموعة الأولى كودة هكذا تماما، ماذا تتضمن من قصائد؟ بتكتبي مثل ما عرفت أنه بتكتبي الشعر التفعيلي وشعر النثر. كوردة هكذا تماما كتاب شعر فيه القصائد المتنوعة، نثر وتفعيلي. أوجه التحية من خلال هذا اللقاء للشاعر والمدقق اللغوي الرائع مجد إبراهيم الذي قام بتدقيق التحية، كان ضيفنا بإحدى الحلقات. نعم، وقام بتدقيق هذه المجموعة. المجموعة متنوعة، شعر نثر وشعر تفعيلي. القصيدة متنوعة، فيها شعر الغزال، شعر للوطن، رثاء، وكل أنواع الشعر الجميل. وين بتشوفي حالك أكثر، بالشعر التفعيلي أم النثر؟ حقيقة أنا أميل للنثر، نثر، ولكن لابد من كتابة شعر التفعيلي. ولكن في كتير أنه ما بيعترفوا على قصيدة النثر، شو رأيك؟ رغم أنه في كتير شعراء من الشعراء المهمين عربيا، من أدونيس نزار، قصيدة النثر نوع من أنواع الشعر، إبداء الرأي من قبل شاعر، يجب احترام الرأي والرأي الآخر. إن كان هذا الشاعر أو هذا المبدع لا يعترف بهذا النوع فهذا رأي خاص به، ولكن قصيدة النثر قصيدة، والشعراء قبل أسسوا لهذه القصيدة، ولا يمكن إلا اعتبار أن النثر شعر ومن الشعر الجميل. يعني مين تأثرتي من الشعراء؟ للأمانة أنا أحب الشاعر الجميل الماغوط وزوجته الجميلة سني صالح. نعم. وأقرأ لكل الشعراء دون استثناء. دون استثناء. نعم، وأحب الشعراء التفعيلي وشعراء العمودي جدا. نعم. نعم. طيب، يعني أنت مربية، مدرسة، معلمة، يعني أنت قلتي في بداية حديثك بأنه كانت البداية مع الشعر، أو يعني بدأتي بكتابة الشعر من خلال مواضيع التعبير، كنت تكتبين المواضيع بلغة شعرية، فلفت نظر المدرس أو الأستاذ اللغة العربية اللي كان يدرسي، ومن هنا كانت الانطلاقة والتشجيع إلى آخره. طيب، هل تنحي أنت هذا المنحة مع طلابك؟ يعني إذا شفتي مثلا طالب عنده هيك نفحة شعرية أو ميل للأدب، بتشجعيه مثلا؟ أكيد أحب الهوايات كثيرا، يعني أي طالب، وأيضا الخط الجميل، أي طالب يعني أشعر أن لديه أي رغبة بأي موضوع مباشرة. فالمواهب، وهذه الأيام، في الأيام الماضية كان هناك صعوبة بتنمية المواهب، هذه الأيام النوادي والأهل، يعني والأهل المجال مفتوح. صحيح. المجال مفتوح، ولكن الطالب المتميز في مجال كتابة الشعر أو الموضوع التعبير جيد لابد أن ينال الرضا والإعجاب. لنتحدث قليلا أستاذة سمية عن دور الأهل في هذا المجال، في تنمية الموهبة عند الأطفال، دور الأهل، دور المدرسي أيضا. قبل أن ندخل إلى النوادي، هلا مثل ما حكيتي بالوقت الحالي كثرت النوادي التعليمية لتنمية المواهب، سواء كانت الفنية، الموسيقية، الأدبية إلى آخره، من النوادي اللي تابعة لمنظمة طلائع البعث للشبيبي أو حتى نوادي عامة. نحكي عن دور الأهل في هذا المجال، قديه هو لهم دور كتير كبير في تشجيع أبنائهم على المضي في هذه الموهبة. أيام زمان يمكن كان كتير في هيك، يعني أحيانا أنه ليش عم تتلهى، ليش ما عم تدرس، إذا كان عم بيرسم أو نحكي عن هالدور. ربما الظروف في الزمن الماضي كانت هي السبب، وربما لم يكن هذا التواصل الاجتماعي الكبير والفيسبوك والتلفاز وإلى آخره، فكان كتابة الشعر شيء فيه نوع من الخجل. أما الآن فهناك تنافس بين الأهل، وأيضا الروح المتمردة لدى هذا الجيل. فهو يدافع عن حقه بأي طريقة. صحيح. والأهل أيضا هناك منافسة بين الأهل لإظهار المواهب عند أبنائهم. وأنا أشعر بالحزن كثيرا، لأن فعلا سوريا كانت في طريقها إلى المجد. صحيح. في الأيام ما إن شاء الله رح ترجع. إن شاء الله رح ترجع. أستاذة سمية، لنتحدث عن المكان وتأثير المكان في شاعرية الشاعر، أدي هو مهم المكان؟ المكان والبيئة من أهم ركائز الشعر، القري، البحر، القمر، النجم، القهوة، كل هذه الأشياء. المكان يحفز على الكتابة. نعم. الطبيعة، الشجر، كل هذه الأشياء تساعد، الهدوء، كل هذه الأشياء تساعد على كتابة القصيدة بشكل متميز. من يحفز سمية صالح على الكتابة؟ البحر. من يلهمها؟ البحر. البحر. البحر. نعم. يعني البحر له موقع أو وقع خاص عند الشاعرة سمية. شو بيعني لك البحر؟ البحر الشعر. نعم. والشعر البحر. حلو. نعم. طيب، في مثلا ممكن انت مثلا احيانا كتير انه احكي للبحر اسرارك، عمو الخير وكب البحر. نعم. انت بيكون في حوار بينك وبين البحر مثلا؟ يا ترى انت مثلا بتجلسي مثلا على الشط، بتحاوري البحر لوحدك، وتحب يكون معك حدا، كيف سؤال وجواب بنفس الوقت. البحر صديقي العزيز، الصديق. عندي صفة هي الكتمان، عدم البوح. أما أمام البحر فأنا ضعيفة جدا، فهو أدرى بكل أسراري. للبحر، حين يقولون أن البحر غدار، أنا أعتقد أن البحر له مزاج. صح. مزاجه الخاص. نعم. فعندما يكون متقلب نبتعد عنه. صح. فأعتقد أن البحر الصديق الوفي والأمين لكل أسرارنا. فإذا نطق البحر يوما ما فكل أسراري لديه. لا إن شاء الله ما ينطق. كتبت شيء للبحر؟ كتبت ولكن لا للأسف ما معك القصيدة، ما يعني بنشوف قصائد أخرى إذا كان بنسمع هيك قصيدة. سأقرأ قصيدة، يعني حابين نسمع منك أكثر. يعني سأقرأ قصيدة. قال لي، قال لي والصوت يأتيني على خفق الأثير، صرت أنثاي التي أحببتها، ربما أخفيت حبي في محارة، جئتني من عالم الغيب وأيقظت المفاتيح ببابي، فالتمست العشق من عطر مثير، إنني أنثاك، بل يا سيد الحرف. نعم نعم طبعا حنتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم. توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني، توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة سمية صالح، عودة إليك سمية وصحتين يعني. نرجع نسمع القصيدة اللي كنا نسمعها من حضرتك. قال لي والصوت يأتيني على خفق الأثير، صرت أنثاي التي أحببتها، ربما أخفيت حبي في محارة، جئتني من عالم الغيب وأيقظت المفاتيح ببابي، فالتمست العشق من عطر مثير، إنني أنثاك، بل يا سيد الحرف الذي هز الحجارة، لك أستلقي على حلمي وأستلهم أنغامك والوعد زيارة، أيها العاشق كالنهر الغزير، دفق أشواق أتى منك وما أحلى انتظار، أين قد كنت أيا بحر العبير؟ قال لي كلما اشتقت إلى لقياك يوما عدت أشتاقك أكثر، فتعالي يا ملاكي في زوايا الشعر نسكر، ونمد الحرف سجادة عشق ونبيح الوسط عنبر. حلو جميل جميل جدا. الشاعرة سمية صالح ماذا تريد من القصيدة، ولماذا اختارت القصيدة لتخاطب الجمهور ولم تختار جنس أدبي آخر غير القصيدة؟ ربما القصيدة هي التي اختارتني، لا أدري. هي أغلب الشعراء هيك بيحكوا أنه اختارتني القصيدة ولست من اختار. لا يمكن الإجابة عنه، القصيدة هي التي اختارتنا ونحن من يلبي وننفذ. في طقوس معينة للكتابة عندك مثلا، أو يعني عندما تأتي القصيدة تأتي؟ نعم، أعتقد أن لا يمكن أن يتقيد الشاعر بطقس معين، وأن يمارس فعل الكتاب أثناء هذا الطقس. نعم. القصيدة تأتي وهي من يقرر متى تأتي ومتى يجب أن تكتب ومتى يجب أن تلقى. هذا ما أعتقد. حلو. هلأ حكينا بأنه حضرتك لديك مجموعة. نعم. صدرت لك مجموعة وهي. نعم. تحت عنوان كوردة هكذا تماما. نعم. ومثل ما حكيتي تشبيه. نعم. وتأكيد. نعم. المجموعة الثانية التي هي قيد الطباعة نتحدث عنها قليلا، ومتى سترى النور وماذا تتضمن أيضا من المجموعة قصائد؟ المجموعة الجديدة بعنوان شوق ثلاثي الأبعاد. شوق ثلاثي الأبعاد. حلو. في دار أرواد عند الشاعر النسري المبدع أحمد ميم أحمد. القصيدة متنوعة، فيها شعر أيضا التفعيلي وشعر النسر، فيها قصيدة للوطن، للحب، للشهيد، رثاء أيضا، وقريبا إن شاء الله سترى إن شاء الله خلال أيام. حضرتك شاركتي بالعديد من الملتقيات. نعم. الثقافية. نعم. والمهرجانات. نعم. كيف ترين هذه المهرجانات وهذه الملتقيات الثقافية؟ هل تحقق الغاية المرجوة منها أم هي مجرد نشاط؟ أنا أيضا في مجموعة منارات. مجموعة منارات مجموعة تواصل أصبحت كأسرة واحدة، نرسم حدود سوريا بالورد. نعم. المشاركة في كل محافظات سوريا التي يمكن زيارتها الآن. المهرجانات أعتقد نحن في سوريا يجب أن نبقى كما نحن. المهرجانات ضروري، حضور الشعر ضروري، الحياة يجب أن تستمر. نعم. ومنارات من المجموعات الرائعة التي تقدم الجمال بمشاركة شعراء كبار ومجموعة كبيرة تضم عدد كبير من الشعراء. إذن تحقق الغاية. نعم. المرجوة. نعم. من حسب ما. نعم. أعتقد تحقق الغاية المرجوة في هذه الأيام. نعم. نعم. طيب يعني أكيد أيضا يعني حصلتي على جوائز. نعم. الجائزة اللي حصلتي عليها. نعم، حصلت على جائزة الأولى في عاديات سلمي. نعم. نعم، قصيدة تفعيلي، كان عنوان القصيدة زدني اشتعالا. نعم. فينا نسمع مقطع منها؟ نعم. إذا كان. نعم. يعني بالإمكان. نعم. وجه تحيلي سلمي الشعر والشعراء المبدعين. البلد الثقافي والمثقفين. نعم، المبدعين الأستاذ فائق موسى، الأستاذ محمد عزوز وكل الشعراء. جهرا تحية. نعم. نعم. هلا أستاذ محمد عزوز يمكن كان ضيفنا بإحدى الحلقات. جميل. نعم. والأستاذ مهتدي مصطفى غالب الذي يحمل على كتفه في هذه الأيام حمل قصيدة النسر وكيفية انتشارها. نعم، نسمع. زدني اشتعالا، القصيدة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة عاديات سلمي. زدني اشتعالا، زدني اشتعالا، فالرماد يضج بالنبض المخبئ منذ حين. زدني اشتعالا، جمري المدفون يشكو من عذابات السنين. هو أنت من وعدت به الأزهار يجرحها لتنشر عطرها الحر الدفين. في عالم الأفلاك وشوشة قرأت حروفها، عمدت همزتها بماء الياسمين. بيني وبينك يا نبي العشق وعد، أنت صغت خطوطه الأولى وزينت الحروف بكل أقسام الرجاء. وغد تخبئ سره ما بين أوراق بطيات الهواء. حذرا، فإن النار في أقصى اشتعال واللهيب يمس أطراف السماء. أنا بانتظارك، لن يضيع طريقك المزروع بالأحلام أو تنجر للأوهام. رهنا لاشتهاء هذه حروفي شعلة ضاءت بقلبك فالتمسها في الصباح وفي المساء. حلو. جميل. شكرا. إلى أي مدى حققت أو حققت من خلال كتاباتك ما تتوقين إليه، وما هو المطلوب من الكاتب صناعته؟ هل المطلوب من الكاتب صناعة عالم محدد أو يعني مدينة فاضلة مثلا؟ القصيدة لا تكتمل بداية. هل حققتي ما تتوقين إليه من خلال كتابتك الشعر؟ طبعا. طبعاً لا. لا. ما زال يعني ما زال الوقت بعيد. القصيدة لا تكتمل حين تكتمل القصيدة يموت الشعر. صح. لا أنا ولا غيري من الشعراء. أعتقد هناك المزيد من الغرور للوصول إلى إلى إلى إلى. ويجب أن نظن دائماً أننا لا نصل حتى نتابع ونستمر في الكتابة. نعم. إذن لم تحققين بعد ما تتوقين إليه، ما المطلوب من الكاتب سيناتو؟ شو المطلوب منكم خاصة في هذه الظروف الراهنة وما تمر به البلاد؟ ما هو المطلوب من الكاتب، من المثقف بشكل عام؟ أعتقد أن لكل إنسان، والكاتب كأي إنسان يمارس حقه في هذه الحياة، أيضا له واجب، عليه واجبات يجب أن يقوم بها. فمن خلال هذه الكلمات التي يرسلها ربما يقوم بصناعة أو بنشر الحب. حين ينتشر الحب بين الناس معناها ابتعاد الشر، وحين يبتعد الشر ربما ترسو السفينة إلى ميناء الخلاص. هناك جملة على ما أعتقد كانت تقول: الحب ينبع من داخلي ويصطدم بك، يفعل الحب بداخلك ويعود إلي. فهذا بعد اجتماعي، والبعد الاجتماعي الغايم عند الشاعر هو البعد الاجتماعي لنشر الحب أو لنشر السلام، لنشر التوعية عند هذا الجيل، ربما يحقق الشيء المرجو منه. قصيدة. قصيدة. سأقرأ قصيدة نسري. أنا الحلم النازف من قصيدتك، قدر يمتطي سفن وجهك، أنز عشقا فأذوب مع نسغي. أنا الطوفان القادم من عينيك، من ابتكر نور قيامتك. أنا العنق المولود من قبلتك، الحزن المطوي من ملحمة أحلامك، من قاد الضوء في لقاء صبحك. أنا الوادي أوغلى به صدى عشقك، من أضرم الروح في خلود ذاتك. أنا التائهة دون نقي دمك، دون رحلة لشاطئ وجدك. أنا البدء والنهاية وعنوان قيامتك. نعم. يا وحشني رد عليك، إزايك سلمت؟ أنا حبك قد عنيك، والعمر في حبك فات. يسعدني لواك، وانا وياهم مشتاق لالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك انت هيسعدني لواك يا حبيب قلبي يا حياتي. انت هتسعد اوقاتي. طبعا مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بحوارنا مع الأستاذة سمية صالح الشاعرة الجميلة. طبعا يعني ما بعرف شو بدك تسمعينا، كمان قصيدة، مقطع صغير. مقطع صغير. أنت كتبتي للوطن، كتبتي للجيش، كتبتي رسالة لأخي الشهيد أحمد، الله يرحم كل الشهداء، الغائب في الجسد والحاضر في الروح دائما وأبدا. أهوى الفراق؟ إيان حان مجيئه، أنا لست قانعة بأنك قد رحلت، تركتنا في قاع حزن نكتوي بالشوق ننتظر الرسائل تحمل الأوجاع، لونها النشيد وروى جنون لهيبها الدمع المراق. هو أنت، قالوا عندما سافرت أنت هو الشهيد، لأن افتخرنا تلك فاجعة أسميها وبوخ القلب لا يخشى الفراق. فارقتنا وتركت أربعة من الأطفال يسأل بعضهم بعضا وهم في حيرة لا يدركون يتساءلون، أماه والدنا الحنون غدا كنجم في البعيد صار الشهيد، قولي لنا معنى الشهيد ولأي شيء قد مضى عنا وما زلنا زغاليل الحمام، لم نبرح العش المسيج بالسلام، أهو النداء من العلاء قد جاء يدعوه فيمضي للعلاء. يا عمتي قولي فأمي لا تزال على رجاء، كيما يعود أبي يعود أبي وهل سيعود، نجهر بالدعاء. حلو، الله يرحم كل شهداء سوريا الحبيبه، وان شاء الله يا رب بترجع سوريا الجميله الرائعه باذن الله بهمه جيشنا الجيش العربي السوري اللي عم نشوفه بكل يعني بالميدان كيف عم يدحر الارهابيين، وان شاء الله يا رب رح يطهر سوريا الحبيبه من كل فلول الارهابيين. الشاعره سميه صالح، يعني لكل إنسان، لكل شاعر، لكل أديب هناك محطات هامة في حياتي. ما هي المحطة الهامة في حياة الشاعرة سمية صالح وكانت نقطة تحول؟ أعتقد في البداية كان لدينا اهتمامات، ربما كان الديوان محطة تحول في حياتي. هلا ممكن يكون أكثر من محطة لدى أكثر الشخص، من محطة، ولكن المحطة الأكثر التي تركت الأثر الأهم أكبر في حياتي هو رحيل أخي الأكبر الشهيد أحمد. نعم، هي المحطة التي أعتقد ما زلت أقف فيها. الله يرحمه ويرحم كل شهداء سوريا. طيب، يعني شاعرة سمية صالح شو عم تفكر، شو عم تحلم حاليا؟ أحلم بالسلام، وأعتقد أننا في سوريا لن نهزم أبدا ولن نهرم. هذا الحلم الذي يراود الجميع في هذه الأيام، ومن ثم نتابع بقية الأحلام. أكيد حلم كل السوريين. نعم، بإذن الله. نعم، الأمن والإمان والاستقرار وعودة سوريا إلى ما كانت. نعم، عليه، بل أجمل مما كانت، وكم نتمنى أن نعود إلى الوراء كي نمضي إلى الأمام. نعم. بانياس، ماذا تعني لك بانياس؟ بانياس البحر، بانياس الجمال، بانياس المدينة الهادئة، فيها جمر الثقافي والجمال. بانياس مدينة صغيرة ولكنها متنوعة في كل الثقافات، في الآثار، في الحضور، في البحر. بانياس مدينة التكامل بالنسبة لي. طرطوس، بانياس ابن الطرطوس، فأكيد طرطوس ستكون كما هي بانياس. سوريا. نعم، سوريا الأم الرحوم الذي نعيش الآن نستجديها كي تكون كما كانت. إذا أردنا أن نعلم كيف تقضي الشاعرة سمية صالح يوما كاملا من الصباح حتى المساء، متى تستيقظين؟ لي مع الفجر حكاية. نعم. نعم، أنا أستيقظ دائما مبكرا جدا. مبكرا. نعم، الفجر من اليوم لا يكتمل إلا بحضور الفجر. نعم، أنا كأم. نعم، جميل. أنا كأم يجب أن أمارس أعمال المنزل، كمعلمي يجب الحضور في الدوام بشكل لائق وبشكل جميل والقيام بالواجب، كشاعرة يجب أيضا المطالعة كي ومشاهدة الجديد في هذه الحياة كي نكون على تواصل دائم، كإنساني القيام بالواجبات وما أكثرها هذه الأيام، وهكذا يمضي النهار دون أن ندري. يعني الآن الشاعرة سمية صالح، شو عم تحضر؟ ماذا لديك؟ يعني في شو هي مشروعك، مشاريعك الثقافية القادمة؟ حاليا أنا طبعا أنتظر ولادة ديواني الجديد، وإلى ما بعد الديوان يكون انتظار الأشياء الأخرى بإذن الله تعالى. نعم. طيب بدي أرجع يعني استدرك سؤال، كيف تشوفي الواقع يعني الشعر، واقع الشاعر بظروف الحالية؟ كيف توصفي حاله مثلا؟ الشاعر لا ينتظر من الآخرين شيء، دائما ينتظر أن من الناس الذي تقدم دون أن تنتظر رد هذا العمل. الشاعر لا يمكن أن يخفي الكلمة، يكتب ودائما يلقي، ودائما حين يقرأ الشاعر قصيدة وأحد ويسمع كلمة الله ربما يصل إلى غايته من هذه. نعم. طيب نحن تعودنا دائما بنهاية حوارنا أن نهدي ضيفنا أغنية محددة، ممكن تكون له يعني إلى وقع خاص، إلى ذكرى معينة بيحبها لها الأغنية. شاعرة سمية صالح، الأغنية اللي بتحبها واللي حابة تسمعها اليوم على أثير إذاعة أمواج من خلال هذا الحوار في ختام حوارنا. أغنية مشغول عليك مشغول للفنان كارم محمود. كارم محمود. اختيار موفق، يعني أغنية فعلا جميلة. طبعا قبل أن نستمع إلى هذه الأغنية وراح تكون هي أغنية ختام فترتنا لليوم، أنا بتشكرك الشاعرة سمية صالح، شكرا لك، نورتينا، نورتي إذاعة أمواج. يعني بتمنى نكوني كنتي مرتاحة بحوارنا. شكرا لك. شكرا لك جزيلا، شكرا لأمواج، شكرا لطرطوس، شكرا للبحر، شكرا للجميع. مشغول عليك مشغول، مقدر شغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، مقدر شغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. عليك مشغول ولا قبلك، ولا قلت لك إني بهواك، لا عشقت بعدك ولا قبلك، ولا قلت لك إني بهواك، وكان عزايا إني بقبلك وأكلمك وأقعد وياك، وبعد ما شغلني جمالك راحت وخلصت أيامي، ضيعت أملي بأمالك وداويت ألامك بألامي، وإزاي أخبي وإزاي أداري، إزاي أخبي وإزاي أداري، والوقت فضي ولا انت داري. عليك مشغول يداويني عذاب البعد وألامه. هويتك وانت ناسيني وقاسى القلب أوهامه. تعال وشوف يا كاويني عذاب. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. بقلبي وروحي لبيته على الصوت لين دعتي وبكاني. الهندسة الإذاعية جمانة محمد. يا أول حبي والإخراج رودين سليمان. وروحي لبيته. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم، ولكن تحية الأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودام السورية بألف خير. إلى اللقاء. يا عشرة مهانت يا ريتها مكانت، وزي أخبي وزي أداري، زي أخبي وزي أداري، والوقت فضي ولا انت داري. عليك مشروع.